لك فيه استفسار أو شيء فيما مضى؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. إيه؟ العمرة ما لها وداع. ما لها وداع العمرة ما لها وداع. اجعلوا آخر عهدكم ببيت الطواف، هذا في الحج، الوداع للحج. أما العمرة ما لها وداع. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. يعتبر بدعة بنية المولد. أي قراءة القرآن بنية المولد بدعة، مع أن قراءة القرآن في نفسه قربة، لكن بنية المولد في هذا الوقت إن صح، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أن مولده كان في 12 أو في 14 أو في 10 في يعني أي نعم. فتحري ما يظنونه وقت المولد قراءة الأحاديث وإن كانت في نفسها قربة بنية المولد، هذا بدعة. نعم. الحين نفس اللي قال إنه هو المولد هو اليوم اللي توفي فيه، فهل يحتفلون بوفاته؟ الله المستعان. يعني إذا كانوا يحتفلون بولادته يلزم أنهم وافقوا الاثنين الذي توفي فيه. فالشيطان يستجري ابن آدم. إيه نعم. كل ما لم يعمله السلف ولا يراه الصحابة عبادة فليس بعبادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، القرون الثلاثة الفاضلة ما عمل فيهم، أحدثه العبيديون الفاطميون وهم روافض من شر الطوائف في البدع. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يوفقنا وإياكم. الشيخ أكثر من الله. نعم لكن طيب، يعني بقي قليل إن شاء الله للدرس القادم مع ونكملها في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم لا قريب، هذا معاصر الملك عبد العزيز. الشيخ ابن إبراهيم أيضا أوصى به عمه عبد الله لها قصة. نعم.